وشغلت البال صبرت الشوق على بعدك كل أملي تحفظ عهدك قدرك حنيت لعويدك وشغلت الباب صبرت الشوق بعدك كل أملي تحفظ عهدك قدرك حنيت لعويدك وشغلت الباب ليلي نهاري من كتر ناري ليلي نهاري من كتر ناري أصبر وداري وأقوي في أمان ليلي نهاري من كتر ناري أصبر وداري وأقوي في أمان وأقوي في أمان وهبتك زهري شبابي وقطفت وليت خلابي كل ده يرضيك كل ده يرضيك خلتني نسيت أحبابي وهبتك زهري شبابي خلتني نسيت أحبابي وهبتك زهر شبابي وقطفت وليت خلابي كل ده يرضيك كل ده يرضيك خلتني نسيت أحبابي وهبتك زهري شبابي خلتني نسيت أحبابي وهبتك زهري شبابي وقطفت وليت خلابي كل ده يرضيك كل ده يرضيك تهجرني برضو أحبك تلواني وارض أحبك تهجرني برضو أحبك تلواني برضو أحبك تنساني برضو أحبك أحبك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما قدرتش أنساك ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش انساك ما اقدرش ما اقدرش انساك ما اقدرش انساك تلواني برضو أحبك تهجرني برضو أحبك تلواني برضو أحبك تنساني برضو أحبك أحبك ما اقدرش انساك ما اقدرش انساك ما اقدرش انساك